أو جاء معه ملك من ملائكة ربه يصدقه فيما يقول ليتم التأكد من صدقه فيتم اتباعه. فإن لم تفعل ذلك لهم فأنت غير صادق عندهم فيما تدعوهم إليه. قوله تعالى: إنما أنت نذير، أي فلا تتأثر بهم أيها المسلم، واستمر في تمسكك وعملك بكل أخلاق قرآنك وإسلامك ودعوتك له لعموم الناس ولهم بما يناسبهم، ولا تستعظم وتستكثر أقوالهم وأفعالهم القبيحة السيئة، وتترك بعض القرآن والإسلام بسبب ذلك، فلك أجرك العظيم في الدارين سواء استجابوا أم لا. فإنما أنت نذير، أي فهذه فقط هي مهمتك ومهمة المسلمين من بعدك، وكل مسلم هو داعي إلى الله والإسلام بصورة من الصور على قدر استطاعته. أن يكون كل منهم نذيرا مبينا، أي مبينا، أي موضحا ما أمكن لكل الناس حوله أين الصواب من الخطأ، وأين الخير من الشر، والسعادة من التعاسة في كل شؤون الحياة. ومنذرا، أي محذرا، الذين لم يستجيبوا للخير بكل تعاسة في دنياهم وأخراهم بما يناسب شرورهم وأضرارهم ومفاسدهم، وليتحملوا إذن نتيجة سوء أعمالهم لا يتحملها عنهم رسلهم الكرام ولا المسلمين ولا المسلمون الدعاة من بعدهم، ما داموا قد أحسنوا دعوتهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. فليطمئنوا إذن ولا يشعروا بتقصير ما نحو مدعويهم. هذا وكما أنهم منذرون فهم أيضا مبشرون بكل خير وسعادة في الدارين للمتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم. ولكن اقتصر الحديث في الآية الكريمة على الإنذار دون التبشير، لأنه يناسب الحال، حيث سياق الآية الكريمة يتكلم عن المكذبين المصرين على تكذيبهم. قوله تعالى: والله على كل شيء وكيل، أي وهذا مزيد من العون على الصبر والتثبيت والاستمرار على الإسلام والدعوة له، ومزيد من التسلية والطمأنة والتبشير. أي والله وحده الوكيل على كل شيء، لأنه خلقه وصنعته الوكيل بكمال قدرته وعلمه ورحمته، أي الحافظ والراعي والمتكفل باحتياجاته، والحارس له والمدافع عنه، والمتصرف في كل شؤونه على أكمل وأسعد وجه وبكل حكمة دون أي عبث، والمرشد له لكل خير وسعادة، كمن هو وكيل عن غيره في تصريف أعماله، ولله المثل الأعلى. ولذا فهذا مزيد من التأكيد على أنه وحده المستحق للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وتمسك بكل أخلاق إسلامه سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه. هذا ومن معاني وكيل أيضا، أي رقيب، أي مراقب مطلع على كل شيء من أحوالكم أيها الناس، حافظ له تمام الحفظ، وسيحاسبكم عليه